الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في سورة الأحزاب الآية 45: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا، أي على أعمال البشر. أي واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأتي عليك لحظة عندما ننتقل إلى الآخرة تقف بين يدي الله جل وعلا فردا عريانا لا تملك من حطام الدنيا شيئا، تنظر إلى يمين الله جل وعلا فإذا بأجمل بشر رأته عيناك، وده هو النبي صلى الله عليه وسلم. هل كان بأفضل منهج في حياته؟ لا، من كان حي يفرح ويتمنى أن يطول المقام بين يدي الله ورسوله الكريم. أي واحد كان حايد عن المنهج ده حربا عليه من شدة الندم يتمنى أن تنفتح الأرض ويغوص في أعماقه وتنغفل عنه. ده معناه خليك جاهز للحظة دي، أشرف الرسل يوم القيامة بيشهد عليك. أي عمل عملته لا من يعرض أمام الله غير موافق للكتاب والسنة، يا محمد أنت أمرت بذلك؟ لا. أمرت بذلك؟ لا. أي عمل مخالف للكتاب والسنة يبعد المسلم شلشلتك اللي يشهد ضدك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وده معناه تحذير للمسلمين، انت عايش في الدنيا دي أي عمل تعمل لازم يكون موافق للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. والآية 41 من سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء، أي الحفاة، شهيدا. البسر البغش البغتاب الناس البلف في السبعة سبعة الآخرين التهم البشوي في سمعة أخوانه، ده كله بعد ذات يوم القيامة إلى واحد يندم ندم. إذن هؤلاء كما قال أهل العلم الحفاة شارلك التالكتلة بعد تجيب وطر النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ويشهد ضدك بأنه ما أمرك بذلك. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ في ذلك اليوم الخطير يود أن يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا، أي لمن أطاعك بالجنة. لأن ترجع لتفسير الآية دي كل أهل العلم، معنى مبشرا أي لمن أطاعك يا محمد بالجنة. ولكن ما أعظم البشريات في دين محمد صلى الله عليه وسلم حتى تيسر للمسلمين الالتزام والثبات على هذا الدين حتى الممات. يا أخي بس يكفي رسولك اللي بتتبعه ده، ربنا أقسم به بالله بما بشرى عظيم. آية 72 من سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. معنى لعمرك أي وحياتك يا محمد، ما أقسم الحق جل وعلا برسول من قبله سوى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: والله ما أقسم الحق جل وعلا برسول من قبله سوى نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بالله دي براها ما بشر من الله جل وعلا. ربنا قال لك رسول أقسم به بعد ما أصفيه غير نبيك ده ما حصل أصلا. دي براها ما بشر. كونك تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم دي براها ما بشر. دي براها ما نعمة كبيرة جدا. كونك تكون بعد ذات فرد في هذه الأمة وبعد ذلك تجتهد تنصر بمحمد صلى الله عليه وسلم دي براها ما نعمة. من أجل ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه كله بشريات. وما تجي تقول رب العزة والجلال أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم نحن كمان نقسم به. لا، ربنا يقسم بما شاء، لكن المخلوق لا يقسم إلا بالله جل وعلا وحده. عملا بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت. لكن عايز تعرف البشريات دي تحتاج لخطب عديدة، دي تحتاج لمحاضرات، لنصايح كثيرة. لكن اديك مثال بس من هذه البشريات. الآية 17-18 من سورة الزمر. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. طبعا زي ما قلت لك ختام البشرى هو الجنة. أي ذل يلتزم عقيدة التوحيد ويتفادى الشرك وأهله وما ينصرهم، لأن يكون حي في الدنيا دي ما ينصر إلا الموحدين القلة المكروهة عند البشرية دي. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. أي واحد التزم عقيدة التوحيد في الدنيا الثانية دي أبشر لهم البشرى. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فالبشرى تكرر. ربنا قال لك ألزم عقيدة التوحيد. التزمت عقيدة التوحيد أبشر. والآية لسه ما وضعت بعد فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنا. دم علىه لو ما تنصت القول ما حتثبت في الدين ده. ناس كثيرين واحد يقول لك أنا موحد، بالله تلقاه بعد أصل ما يوم كان خالفت في مثل فقه يكرهك ويبغضك. انت بركت من البشرى دي. دي انت بعدك لازم سمعنا واطعنا. عسل بعدك بتكلم ده في جماعة غير جماعتك. عسى بجعل لله الند وتلقى مبتدع. لكن قال حق اذا قد انت انصمت له. طالما انصمت وقال حق بعد تلك الزمن. ملوم من هم بس الحق. حيثما وجده أخذه. إذا هنا فبشر عبادي الذين يستمعون القول. طالما واحد يتكلم في الدين ده انت اسمع له بعد ما يتكلم فيتبعون أحسنه. معناه أي واحد بعد ذاك انت بعد ذاك فصلت في مسألة الاستماع ديل بسمع لهم ديل ما بسمع لهم ده بكره وببغضه. كان قال حق ما بباري. انت معناها مركت من الخط مركت من البشرى دي. الا تأصل امر الله وده امر حار جدا. ده يعرفوا اهل التوحيد. يوم عسى واحد يجيك هنا قدامك ويمسك ميكروفون ابدا وعنده فيك 60 راي وانت تعرف ويتكلم بعد ده انت تضبط اعصابك. ربنا قال لك اسمع كلام لانه في الحالتين انت الفائز. ان قال خير انت بعد ذلك بتستفيد بالتطبيق. قال شرع الدعلي ما بخلي اصلا برد عليه. معنا في الحالتين انت تزداد ثباتا ويكثر عمر علمك وتعرف كمان كيف ترد. يستمعون القول فيتبعون احسن. ربنا قال الصين في ده اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اذن الشرع المحمدي ده يقوم على أساس متين العبادة والطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعدتها ما عندنا شغلة في أي حال. نلزم عقيدة التوحيد وبعد ده الطاعة لله جل وعلا ورسوله الكريم. ثاني واحد يملع عينينا ده غير الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ما في أمر إذا كان واضح في الكتاب والسنة أكبر عالم في نظرك إن شاء الله بتغدثه بيجيب تحليل بيستعداء ما عندنا بالشغلة أصلا. بعدبت الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح دي إن ربنا بعد ذاك وفقك. معنا ربما تسمع كلام عالم كبير في أهلك، عالم كبير كان في الزمن المتأخر، تلقى بعد ذاك الحديث موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم. دير كلهم تخلوه. منهجنا ده منهج عايز فهم. تقرأ الموطة نعم أدرسه عند أي أستاذ. ها بعد ذلك بتمر في صيام ستة من شوال، ستة من شوال سئل الإمام مالك قال بدعة، نخشى على الناس بدعته. ستة من شوال ده مفهوموه إلا الجهلة، ده قول الإمام مالك. بعد ذلك لازم تأصل الأمر. فبشر عبادي الذين يستمعون القول، ده هو قول الإمام مالك رضي الله عنه، فيتبعون أحسن. لكن قول الصادق المظلوم يختلف من قول الإمام مالك. من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. بعد الآية دي بعد امتحان لك حسن أو عتفتتم بالعلماء وامتحن. الشيخ الألباني عليه رحمة الله يقول غسل الجمعة وجوب. نفس السؤال وجه لابن عباس لما كان حي، والأثر في سنن أبي داود، هل غسل الجمعة واجب؟ قال ابن عباس لا، إنما كان ذلك عندما كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ضيقا والعرش مقاربا للرؤوس والناس يلبسون ملابس مهن حتى كانت تخرج منهم رائحة كريهة، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال غسل الجمعة واجب على كل معتمد. أما الآن ما عرف كان واجب في فترة، فقد وسع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأتانا الله بهذا الخير فقد رفع ذلك. طيب بعد الشيخ الألباني عليه رحمة الله ذلك كله من أهل السنة الجماعة علماء خيار وفاضل. تسمع القول يا خلال بالي قال غسل الجمعة واجب، يلا بعد ذلك بجيس نفسك بعد ذلك الشرع. هل انت بعد ذلك بتلتزم الآية والحديث على فهم السلف الصالح ولا على كيفك انت؟ هنا طوالي بعد ذلك أوعد فوز بعد ذلك شنو إجابة ابن عباس، وده خلى أكثر أهل العلم على أن غسل الجمعة شنو مستحب وليس شنو واجب. ذلك قال يا أخوان أجيب صلاة الجمعة وطيب سايب، تقدر تقول لك صلاة جمعة صح؟ وإنما لأن غسل الجمعة مستحب وقف على ذلك القول. بعد ذاك أي واحد يتكلم في الدين ده كلامه موافق للكتاب والسنة خلاص على باب السلف الصالح، خلاف ذلك ما نقبله. فيتبعون أحسن لهم البشرى. إذا ربما ربنا يسخر لك من واحد تكره وتضغطه وتلقاه ده وقف بعد يتكلم، ما تبيش بعد ذاك تحلق عيونك وبعد ذاك لا الدين ده بأدبك تنطع ليه. بعد ذاك الكلام موافق للكتاب والسنة ألزم، خلاف ذلك انت حي ليه في الدنيا دي؟ ما من أجل العبادة والطاعة وهمك أن تخارج نفسك من نار جهنم، دي كلها هي غاية شنو المؤمن. إذن البشرى إذا عايز بعد ذاك تتتبعها انت حي في الدنيا دي. آية 62 من سورة يونس، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بشرى ذول يلتزم المنهج الرباني ده أصل مفتخر، أصل مفتخر والله. البشرية دي كلها لو وقفت ضدك أصلا مفتخة، أصل ما تحدث. شوف البشرة دي، وبعض أهل العلم قال البشرة في الحياة الدنيا كمان حديث صحيحة تجد في الصحيحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو تراها. يعني واحد أنا أذكر قبل فترة اللي اسمه سامي ثاني ولد عبد الباقي جراح الله يغفر له ويرحمه. ثاني ده ما ولده. ثاني قال لي رئيس رؤيا في النور. قلت له رئيس في النور؟ قال لي الناس كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم بس جايكم زياره في المسجد ده. قال لي بالله جلست مركت من البيت لقيت الناس في ضرافات مرجى من المسجد. هذه برؤية بسرعة جدا. يعني واحد يرى لك رؤيا والرؤيا تكون حسنة دي من البشريات قبل ما تتوسد غضرك بعد. ولا انت ذاتك مؤمن ترى الرؤيا السمحة لان انت كن نايم دي من البشريات حتواجهك من تحت. ولكن كمان البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة عندها برضو معاني كثيرة. انت عايش في الدنيا دي ربنا قال لك بوفقك تموت على ملة التوحيد. انت قايل من يجينا المدة هي المدة تقوم جدا. اشرف الرسل بشيل القرعة مليانة موية كبها في راسه صلى الله عليه وسلم. لا من حالة لحظة الموت مع لو لحظة تحت الموت لحظة الزهج لحظة خطيرة جدا. ربنا قال اي واحد التزم التوحيد بشيروه قبل ما تأتيه اللحظة دي. قال لك بثبتك. ليه؟ لأن عندك الآية 30 من سورة فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا التزموا عقيدة التوحيد أصلوا ما ازدحزحوا ثبتوا على هذا المنهج الرباني حتى لحظة الاحتضار. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أي عند الاحتضار ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بالله آية نجيبها لا تخلي الناس تلتزم العقيدة تحت التوحيد. أنت قبل ما توضع في قبرك تبشر ليس من قبل الناس ولا من أخوانك المعاد في دعوة التوحيد وإنما التبشير يأتيك من قبل الملائكة الكرام. أبشر يا زور ولا تحزن وما تخاف الغبر المشرد ده غصب الفسيح قمة الإنار والتهوية روضة من رياض الجنة أو عزقون بعينيك بتحت الدنيا دي تقول دي حفرة ساكت مظلمة تبشير أصل لا تخاف ولا تحزن. وبعد وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وبعد دخلت الغبر بتاعك آية 27 سورة إبراهيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. انت عارف كمان الغبر ده بيجوا يا زلمة في ناس تسعى الكلام اللي بيقولوا ده ولا راك الدور في راسه صار ما يريد يصدق لا بعدين بيواجه البشرية. الغبر ده لا من تدخله بيجوا ملكين في صورة كريهة جدا يسمون المنكر والنهر والنكير. أول حاجة بيفعلوها ينهروك ينتهراني ويجلساني بعد ما يدوك نهر لا ينتخاف يقعدوك بالقوة وبعد ذلك يسألوك من ربك وما دينك وماذا تقول في هذا النبي الذي بعث فيه ما بذلك من نهرك ولا من أصحابك ولا من الناس المعارف في جماعتك من ربك بس المنهج وما دينك وماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه ثابت يا رب عايز ربنا يثبتك ما تخاف تنعم عندما توضع في البرزخ بتاعك ده من بشريات التزام التوحيد لأن تجتنب الطاغوت وتلزم عقيدة التوحيد وحتى لا ينتمس الآخرة. أرجع للآية 101 سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم منا الحسنى يعني الناس الماتوا على ملة التوحيد إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون أي عن نار جهنم أصل ما حيختلف منها أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. العلماء قالوا الحسيس صوت أكل النار لأجساد أهل النار قالوا ده صوت فظيع جدا. وربنا يبشر الموحدين قبل ما يمشي للآخرة الصوت ده ما حيسمعه أصلا لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة الفزع الأكبر. انت عارف الفزع الأكبر يوم القيامة؟ لا، من الغيابة دي تبدأ بعثات بدايتها. القلوب تتحرك من الصدور لا من تجذب في الحلق. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. قال أهل العلم قالوا لا ترجع لمكان فيستريحوا، لا ينفضوها فيموتوا. أي واحد كان التزم التوحيد ومات على ملة التوحيد قمة الأمن والطمأنينة، لا يحزنهم الفزع الأكبر. وكمان بعد ذلك شوف الاستقبالات دي. وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بشرى عجيبة جدا. وحتى كان عندك ذنوب، انت قال الموحدين دي الملائكة كلهم أخطاء، كلهم عيوب، كلهم زلات، خليها مستورة سايد. بعد ربنا قال شفت الموحدين دي بشروهم من السر، عشان بعد ذاك تلزم أهل التوحيد وما تفارقهم أصلا. حديث أنس بن مالك في الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرب تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك ما استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا حتى كان جئتني يوم القيامة وما تبت ذاتك لا من توسدت غفرك طالما واحد ربنا لم يغفر. بالله ما بشر عظيم. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي ملقها ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. بعد ذلك الآية إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بإذن تعالى كمان نفر النصيحة لنذيرا. إذا ما أعظم البشريات. أي إنسان يلتزم عقيدة التوحيد أنت حي هنا ربنا يملأ قلبك بأمن وطمأنينة. أصل ما بتخاف، أصل ما بتحزن. تأتيك لحظة الاحتضار الملائكة تبشرك برضا الرحمن جل وعلا. دخلت قبرك ربنا من نفسه يبشرك بالسلام. واجهت القيامة ربنا يبشرك كمان بالأمن والطمأنينة. إذن المبشرات كثيرة. أستاذ محمد يوسف أفرد فيها خطبة كاملة سمعت جزء منها يهو سويته لكم ده. من أجل ذلك الواحد يتتبع البشريات يلقاه شيء كثير وده بطمن. ودي دعوة للبشرية خذ في يدكم معنا. إن قلنا لكم قال شيخنا قال أستاذنا فارتبوا مننا ذلك. ما تسمع مننا إلا الآية والحديث على فهم السلف الصالح. كمان لابد نقول كلام المراجع تنزل طوال. الناس تطمئن والدنيا دي أيام معلومة حنغادرة. إذا زي الناس النايمين الما بيعرفوا آية ولا حديث الما زائرين التزموا التوحيد أحسن تجد الحكم. تعالوا مارجين خدت يدكم دي معانا أثبت لا من نتوسد الخبور يا من أنعم بجنة عرضها السماوات والأرض. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الله.